أثنى على بنيه سليمان عليهما السلام فقال ووهبنا لداود سليمان أي أنعمنا به علينا عليه وأقررنا به عينه أصبح قرة عين لأبيه سيدنا سليمان نعم العبد سليمان عليه السلام فإنه اتصف ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول نعم العبد عنه لأنه اتصف بما يوجب المدح وهو إنه أواب يبقى ليه هو نعم العبد عشان كان أواب ما معنى أواب اللي مش مش بس رجاع اكتبي معايا اللي مش معاك كتاب التفسير السعدي رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله التأله اللي هو تعلق المشاعر يا أخوات تعلق القلب هو ده التأله لما أقول لك إيه فلان والهان يعني إيه والهان يعني متعلق متشعلق فما أقول لك بالتأله أي بتعلق المشاعر لله سبحانه وتعالى يبقى بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والخضوع والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء ربنا يرضى الأول قبل ما أي حد يرضى هو ده الأواب شوف بيقول لك تقديم الله في كل شيء في الدعاء في الذكر في المحبة في التأله في كل حاجة هو ده الأواب يا أخوات نعم العبد إنه أواب ولهذا علشان هو بقى أواب وعشان هو أكتر حاجة بيحرص عليها رضا الله سبحانه وتعالى لما عرضت عليه الخيل الجياد الصافنات قال لك إيه يعني إيه الصافنات التي من وصفها الصفون إيه هو الصفون وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف يبقى ليها كده واقفة ليها منظر رائع رفع إيه رجل من رجلها الرجلين القدامانيين عارفين أنتوا الحركة دي بتاعت الخيل دي ده شكل إيه بيدي شكل رائع للخيل هي دي الصافنات لو بيقولك من دأبها الصفون هي متعودة على كده خلاص وكان لها منظر رائق وجمال معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك يعني الملوك لما يجوا وقفوا هي تترص قدامهم بالشكل ده وده طبعا مش أي نوع من الخيل يقف الوقفة دي فما زالت تعرض عليه على سليمان حتى غابت الشمس في الحجاب فضلت تعرض عليه وهو مستمتع بالعرض العسكري الجميل لهذه الخيول حتى الشمس إيه بدأت قربت ايه تغرب خلاص كده توارت بالحجاب فألهته عن صلاة المساء اللي هي صلاة العصر وذكره فقال ندما على ما مضى منه وتقربا إلى الله بما ألهاه شوف الجمال تقربا إلى الله بما ألهاه الحاجة اللي لهتني عن ربنا أنا هتقرب لربنا بيها الموبايل مثلا لهاني عن الصلاة شوف الموبايل ده المفروض ايه تطلعيه لله عشان لهاك عن الصلاة يقولك تقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكره وتقديما لحب الله على حب غيره عشان كده حتى بيقولك إيه إني أحببت ما قالش الخير إني أحببت حب الخير يعني في فرق ما أقولك إيه إن أنا مثلا إيه قدمت محبة فلان غير ما أقولك قدمت فلان محبة فلان دي حاجة أعظم فاهمين يا أخوات ليه؟ لأن المحبة دي تعلق القلب انا قلبي متعلق بايه اكتر من ان انا احب فلان بس يعني اقول لك انا لما انا مثلا احب جيهان غير لما ايه اقول لك انا قدمت جيهان لا ده انا قدمت محبتها يعني اي حاجه تحبها انا احبها فاهمين يا اخوات عشان كده هو قال ايه اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورط بالحجاب بقى انا فضلتها هي ومحبتها هي عن الصلاه وعن ذكر الله ردوها الي فالمهم بيقولك ايه وتقديما لحب الله على حب غيره اني احببت حب الخير وضمن احببت معنى اثرت يعني فضلت اي اثرت حب الخير الذي هو المال عموما وفي هذا الموضع المراد الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب اي غابت عن عينيه ردوها علي فردوها فطفق اي شرع فيها مسحا بالسوق والاعناق أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها يتبعها على أساس أنه هيطلع لحمها ده تقربا إلى الله وإحنا طبعا عارفين أن لحم الخيل حلال لحم الخيل حلال طيب في ده قول من الأقوال وطالما الإمام السعدي جابه يبقى ده أقوى الأقوال القول الثاني قال لك لا طب وهي الخيل ذنبها إيه؟ هيتبعها ليه يعني؟ قال لك لا ده هو إيه؟ مسح على إيه؟ أعناقها فاهمين يا أخوات؟ مسح عليها كده يعني تمام؟ لا القول طبعا هو بتاع ان هو عقارها اقوى. ليه؟ الله اكبر. طب نكمل بعد الظهر.